أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. شرائط مقدمات البرهان. قد ذكر أن شرائط مقدمات البرهان خمسة. بعد أن فرغنا المطالب البرهانية تكلمنا عن خصائصها وعرفنا ما هي القضايا التي تدخل في حريم الحكم البرهاني، القضايا الكلية ليه؟ ها؟ كلية ليه؟ ها؟ كلية وليه؟ ضرورة ايه؟ اللي داخل من هي القضايا اللي تدخل في حكم البرهان أن تكون كلية مو جزئية. والثانية ايه؟ يا راجل تسألين امبارح انت تنسوا ولا يكون واقع خيه. طيب واللي وقع في منطقة الفراغ ما هو منطقة الفراغ العقلي ما هي اي قضايا التي خارج عن حكم البرهان والقضايا ها هي الاعتبارية مش الشرعية والقضايا ليه هي الشرعية يعني الاعتبارية العملية التي تكون والشخصية أحسن بس وهذا حملة لا يجري فيها البرهان. وهذه قضايا الشخصية تترك للحس والتجربة والقضايا الشرعية تترك للدين بس وصلها. هذه نقطة مهمة جدا. الآن نتكلم عن شرائط مقدمات البرهان. الشرائط هذه ليست شرائط اعتبارية وإنما هي شرائط ضرورية لتأمين الغرض وهو حصول اليقين بالمعنى له أخص الأخص تقييم برهان الحقيقي. طيب أول شرط أنها تكون يقينية. ومرة تكون يقينية إذا كانت بينة أو مبينة، يعني علة اليقين ما تكون واضحة. واضح أن تكون بينة أو إيه أو مبينة، هذه علة اليقين. فلابد تكون قضية بينة أو مبينة حتى تكون يقينية. الثاني أن لأن المقدمات في البرهان علة للنتيجة فتشملها أحكام العلية، أن تكون أقدم في الطبع، تكون مسانخة مناسبة لليه للنتيجة، تكون في نفس السنخية بين العلة والمعلول، فتكون هناك سنخية أيضا بين ليه المقدمة. لكن اشترط بعد ذلك أن تكون محمولات تكون أي ذاتية، الأوسط ذاتي الأصغر والأكبر ذاتي ليه للأوسط، حتى يكون الأكبر ذاتي ليه للأوسط. المناسبة هي المناسبة يعني المناسبة يعني هو هذا كل محمولة الأوسط ذاتي للأصغر والأكبر ذاتي للأوسط حتى تكون النتيجة ايه مناسبة لها تناسب مو غريب. ذلك يقول أول قد ذكر أن شرائط البرهان مقدمات البرهان خمسة. أولها أن تكون يقينية لتنتج اليقين، وتكون كذلك إذا كانت بينة أو مبينة، فإذا كانت كذلك كانت أوضح عند العقل من ليه النتائج لابد يكون أوضح صحيح، وهذا يصحح كونها علة إثباتية لليه للنتيجة الأبين. فكونها علة كذلك يقتضي لزوم كونها أقدم عند ليه عند العقل من الايه من النتائج. طبعا فيه وهذا صح كنا على اثباتين زي ما يعني وضحها المفروض ان يقول وكونها عله كذلك يقتضي لزوم كونها اقدم عند العقل من النتائج. لا وكونها عله مش اقدم عند العقل هذه تلاحظ عله اثباتيه صحيح. فكونها عله اكتب اثباتيه مو ثبوتيه تكون اوضح اقدم عند العقل ان بها تعرف واضح ام لا. اما كونها عله واقعيه هل تحتاج التقدم بالطبع والتقدم في الايه والمناسب والسنخيه. لذلك يقول ثانيها ان تكون اقدم بطبعها بين النتائج ليصح كونها عللا واقعيه لها. الاولى عله اثباتيه فلابد تكون اقدم عند العقل انا اوضح. اما كونها عله واقعيه فهي اقدم بالطبع، وافتراض كونها عللا كذلك يعني علل واقعية يقتضي شيئا آخر ما هو على حسب قانون العلية وهو ضرورة، وأحسن السنخية، وهو ضرورة وجود سنخية بينها وبين النتائج، أي اشتمالها على مبدأ وجوده يصحح صدورها عنها، وهذا شرط لمقدمات البرهان الحقيقي. ثالثها أن تكون مناسبة لنتائجها، أعتقد هذا تكرار للثاني مش فيه، وذلك بأن تكون محمول أنت، يعني هو في الأول يقول أنها لأنها علة لابد يكون فيها يعني كلام إجمالي سنخية ونسبة بين ليه بين المقدمات والنتيجة، الثالث كأنه توضيح كيف تكون مناسبة أن تكون محمولات ذاتية. ثالث وأن تكون مناسبة لنتائجها، وذلك بأن تكون محمولاتها ذاتية ليه لموضوعاتها بأحد معنيه الذاتي اللي هو إما المقاومة أو العرض ليه الذاتي، فإن الغريب لا يفيد العلم بما لا يناسبه. هذا نقطة مهم، الناس لو فهم من هذا الكلام لصح اعتقاده، ما وقعت في الخرافات ووقعت في الجهالات والانحرافات. يعني السبب أصلا الانحراف كله إن الحد الأصل يكون غريب، غريب يا يعني غريب عن الأصغر أو الأكبر غريب عنه. فهمت إزاي؟ يعني أضرب لك مثال عقائدي، سبب انحراف طائفة كبيرة من المسلمين، مسألة مثلا عدالة الصحابة، صحيح هذا موجود بنيان مذهب الإخوان العامة، هي هذا الإيمان بعدالة الصحابة يرتب على كل شيء، كل ما بنيه الكلامية والفقهية والأصولية والتفسير كلها مبنية على ذلك. فعندما يعدل تقول فلان عادي يوثق لك صحابي، مجرد تقول صحابي خلاص يعني ثقة. مثلا أبو هريرة صحابي صغرى، وصغرى صادقة صحيح، وكبرى إيه كل صحابي، إذن فأبو هريرة عادل. انظر لنسبة الأكبر للأوسط هنا، كل صحابي عادل. العدالة عرض ذاتي للصحبة ولا عرض غريب؟ مش علاقة صحبة، أي علاقة ما في، يعني ما في لا العدالة مأخوذة في حد الصحبة ولا الصحبة مأخوذة في حد ليه العدالة. العدالة تأكل ذي حق حقه، والصحبة عن الرفقة، هي علاقة هذا بذاك أجنبي تمام. نعم مبين أحسن أخدوش. فالإنسان لو كان هو درس منطق وتورس برهان وعود نفسه أنه لا يؤمن إلا بالمحمولات الذاتية، ها، وأن المحمولات الغريبة لا تفيد اعتقاد حقيقي واقعي صادق، ماذا ما أوقع في موقف له؟ اعتبار تعبدية لا يعني هو التعبدية كيف يعني تكون على على على, على يعني خلاف العقل بهذا الأمر؟ كل حي كل صحابي عادل، كل صحابي عادل فين يعني؟ الشيء الذي لا يؤمن بالعقل لا يمكن يؤمن بالشرع على ذلك، هي مقضية خارج عن حريم العقل. تفت حتى نحن نقول إن هي هذا كل صحابي عادل، هذا أنت وضعتها في كقبرة، هذه بأي دليل أنت موضي عليها؟ لأني مبتديت هو هذا أي مبتدي؟ ما يكشف عن كذب الحديث، يعني ما في تلازم يكشف عن غيره. وقد تقول رأيت ربي كليلة البدر، هو كاذب حتى لو سنه صحيح، والله الحمد لله انه مخالف العقل. انت يعني احسن ما في، انت الانسان يكون عاقل ما يؤمن بهذه الخرافات يا حبيبي. ما في تلازم اصلا بين الصحبه وبين ليه العداله. انا كنت صاحبه انا واحد ايه، كل واحد قال للنبي السلام عليكم شلونك صبحكم الله بالخير يصير حجه الله في ارضي، ايه علاقه هذا بذاك يا حبيبي؟ الصاحب يعني مرافق، واضح؟ ما له علاقة بالعقل انه صاحب رفيق صالح ورفيق سوء، ما في علاقة اصلا. المهم يعني هذا مثال ان هذا لا يعد برهان، هذا لا يعد برهان بعد ليه؟ المحمولات غريبة. وإذا تواتر من الرسول، نعم إذا تواتر من الرسول صلى الله عليه وآله بأن أصحابه يمكن تصلحه كل أصلا لما تصلحه كبرى تعبدية، يعني كبرى تعبدية أو لا تعبد في العقائد لا تعبد لا قضايا جزئية. نعم رسول الله قال لنا هذا زيد عادل، زيد ما ليش كزيد عادل افرض، قال زيد عادل نعم تحبطه ان العقل ما يعرف زيد عادل ولا معادل. لو جاء خبر صحيح ان زيد عادل، ها هذه قضيه جزئيه تعبديه، التعبد في الجزئيات وفي القضايا اللي هي الاعتقادية اللي يبني عليها العقائد اللي يكون عقلية. فهمتني ازاي؟ حسنت. متعبدية. المهم هنا يقول أن تكون مناسبة لنتائج أن هذا. رابعا أن تكون هذه نقطة مهمة. توجه احنا قمنا قبل ذلك أن الدورية تكون دورية الصدق مو دورية الجهة. لكن على فرض أنك هذا مطلوبك أنت ضروري الجهة لابد يكون المقدمات إيه؟ ضرورية. أحسنت. يعني ضرورية الجهة. إذا كان مطلوبك إيه؟ ضروري. ضرورية الجهة. هنا الضرورة احنا قرأنا في الجهة موجهات في ضرورة ذاتية وفي ضرورة وصفية. صحيح؟ اللي بيسموها المطلقة العامة أو العرفية. المطلقة العرفية. هذه الوصفية يعني إيش؟ يعني عندما تقول ألف باء يعني ما دام ألف. ما تقول الإنسان مثلا ضاحك تقول ما دام إنسان. القضايا اللي في البرهان الضرورة اللي فيها ضرورة وصفية مو ضرورة ذاتية. لأن الضرورة الوصفية أعم. ليش؟ ليه ضرورة وصفية؟ هذه نقطة مهمة حتى نأمن نفسنا. لأن الوصف العنواني للموضوع قد يكون ثابتا إذا كان ذاتي وقد يكون إيه؟ عرضيا متغيرا. فإذا تغير يتغير له الحكم المحمول ينفك المحمول الموضوع. يعني مثلا نعم كان تقول الإنسان ناطق الإنسان ضاحك يبقى الإنسان إنسان واضح. لكن لو عدرة ذاتية لكن ما مشكلة إيقوان يقول ما دام إنسان أمن نفسك. لكن لو قلت الكاتب متحرك الأصابع بالضرورة أي ضرورة هذه يعني أحسن متأمن. فما دام كاتب لأنك لو قلت هكذا الكاتب يعني عن الإنسان اللي بيكتب. طب ممكن هذا الكاتب يعني عادل أم لا يبقى الإنسان؟ طب لا هذا الإنسان هو هذا الإنسان يعني كاتب لكن أصابعي سبت ما تتحرك. لو كنت اشترطت من الأول ما ينفك ليه المحمول لكن إن أطلقتها ينفك. أحسن. كل كاتب متعرض أصابع هذا مو دور ذاتي دور وصفي. فهو أغسطه عشان يقبل نفسه قال خذ دائما دور وصفي مو شرطا حتى لو كان دور دور ايه ما مشكلة الانسان ناطق ما دام انسانا مو عيب واضح لا مو مشكلة صحيح ايضا يعني دور ذاتي تصدق تصدق ايضا ايه وصفية. فلذلك اشترطنا ان القضايا الضرورية في البرهان ضرورة تكون ضرورة ايه وصفية. لان يعني في بعض الاوصاف اذا تغير الوصف العارض يتغير ليه ينفك المحمول. بين امثلة يقول الوصف هذا الوصف العنواني هو بيقول حالة كونه موضوع يعني وصف العنوان للموضوع اذا اندفى وكان المحمول ثابت له التفت لامر يساويه. يعني هذا النوع الوصف العارض الوصف العنواني اذا كان المحمول ثابت مساوي له يعني مثل عرض له لفصله واضح لا فشيء طبيعي اذا انتفى ينتفي ليه المحمول. اما اذا كان المحمول عارض لهذا الوصف العنواني الامر اعم من لجنسه مثلا مثلا الماشي مثلا انت الماشي مثلا تقول الماشي متحرك مثلا الماشي متحرك مثلا بالإرادة. طيب لا بلاش الماشي احنا نشوف في شيء اخر زي المثال اللي جابه هنا مثلا الاسود. انت اذا قلت الاسود مرئي يعني جسم الاسود ايه مرئي ها طيب الجسم الاسود ده ممكن يتغير ام لا يصير ايه يصير احمر يبقى المحمول ثابت مرئي صحيح. لكن لو صار شفاف تجذب القضية. ممكن الأسود جسم الأسود يصير شفاف صحيح فتجذب القضية. ليه؟ فإذا قد تصدق وقد تجذب إذا كان المحمول لأن الجسم المرئي أعم أن يكون أسود أو إيه؟ أو غير أسود لأنه إذا انتفى والحمد لله الأخص ما انتفى ليه؟ الأعم. ممكن يأتي شيء واحد أيضا يشمله نفس المحمول لأنه عارض له لجنسه لأمر إيه؟ عام واضح لا؟ مثال آخر مثال خفيف الهواء جسم خفيف وايضا النار جسم خفيف لكن الماء والتراب هذا حاجه التراب قد جسم ايه ثقيل. طيب انت تقول الهواء خفيف طب الهواء ممكن ينقلب يصير ايه ماء تمام ها بدايه، لكن اذا صار يصير نار يبقى هو. فهو عشان نامن نفسنا عاد بيطلق عن حال محموله، يعني تعرض لشيء مساوي له للمعروض او اعمى منه. المساوي له تنتفي قطعا بانتفاء بتغيره، ولكن اذا كانت اعمى منه قد تبقى وقد تنتفي. واضح لنا هذا الذي نقول. فلذلك نقول نحن نقول بالضروره الوصفيه ليس بالضروره الايه الذاتيه، الضروره الذاتيه لا تشمل المتغير بعد، واضح؟ اما الوصفيه تشمل اللي هو ايه يمكن يتغير، اذا تشمله، لكن يبقى الضروري انك ما دام الوصف واضح سواء تغير او ما تغير، ما دام الوصف موجود سواء من شانه التغير او من شانه عدم التغير المحمول ثابت. فنأمن انفسنا، واضح؟ لا، لذلك احنا نعاهد انفسنا ان الضروره في البرهان تكون ضروره ايه وصفيه، مو ضروره ايه ذاتيه. رابعها ان تكون ضروريه اما بحسب الذات واما بحسب الوصف، اي تكون مطلقه عرفيه شامله لهما، يعني للذات وليه هذه المطلقة العرفية تسمى الضرورة الذاتية وغيرها من الضرورات. وذلك لأن المحمول على شيء بحسب جوهره، يعني اللي هو العرض الذاتي وهو المحمول المناسب للموضوع، ربما يزول بزوال الموضوع عما هو عليه حال كونه موضوع، يعني الوصف العنواني اكتب عما هو عليه حال كونه موضوع، يعني الوصف العنواني، وربما لا يزول. وذلك لأنه هذا الأمر مساوي يزول، الأمر نعم قد يزول وقد لا يزول. وذلك لأنه ينقسم إلى ما يحمل عليه، يعني على وصف العنواني بسبب ما يساوي كالفصل، يعني يساوي يعني يساوي الفصل، وهو مما يزول بزوال نوعي ذلك الشيء، المساوي ينتفي بانتفاء المساوي قطعا، وإلى ما يحمل عليه بسبب ما لا يساوي كالجنس، وهذا ربما يزول بزوال نوعيته وربما لا يزول. مثلا يضرب مثلا الخفيف اذا حمل على الهواء فانه هذا امر جنسي، لان كما ان الهواء جسم خفيف النار ايضا جسم ايه خفيف. مثلا الخفيف اذا حمل على الهواء فانه يزول اذا صار ماء، ولا يزول اذا صار ايه نار. والمرئي للاسود، ان ايضا الاحمر مرئي الازرق مرئي جنس، يعني شيء عام للاسود. والمرئي اذا حمل على الاسود فانه يزول اذا صار شفافا، ولا يزول اذا صار ايه أبيض. إذن فالضروري بحسب الذات ربما لا يشمل، بل أصلا هو لا يشمل، لا يشمل الزائل بزوال الموضوع عما هو عليه حال كونه موضوعا، والمشروط بكون الموضوع على موضع عليه يشمل إيه الجميع، يعني اللي ينفك واللي لا ينفك، الزائل وغير الزائل، لأن أشترط الوصف العنواني، بقاء الوصف العنواني في الضرورة الوصفية. واضح؟ هذه من شرائط الضرورة في البرهان. إذا كانت الضرورة ضرورة ليه الجهة، هتكون ضرورة وصفية لا ضرورة ايه ذاتية. واضح؟ طيب. خامسها ان تكون كلية. توجه هناك في شيء اسمه كل باب القياس وكل باب الايه البرهان. اها، كل باب القياس واضح الذي يقال على كثيرين، الذي يقال على جميع افراد الموضوع. واضح؟ تقول كل انسان مثلا ضاحك، يعني كل افراد الايه الانسان ايه ضاحك، صحيح؟ هذا معروف. أما الكل باب البرهان ففيه عنايتان قيدان شرطان إضافيان، ما هما؟ أن يقال هذا الكل على جميع أفراد الكل في جميع الأوقات، هذه نقطة مهمة، مو في بعض الأوقات، فهمت؟ بس لماذا؟ أنت بتقول كل إنسان نائم، هذه قضية صادقة أم كاذبة؟ كل إنسان نائم صادق؟ ما في إنسان إلا ينام، صادق باب القياس أبو البرهان كاذبة؟ إن ليس كل إنسان نائم في جميع الأوقات، لا إنسان منائم، واضح؟ هذا الفرق، ممكن تنفك، والمبرهن عايز المحمول ما ينفك عنه أصلا، واضح؟ فلذلك اشترط أول شرط يكون إيه؟ يقال عليه جميع الأفراد في جميع ليه الأحوال، أحوال حتى تشمل كل حاجة، الأحوال هذه الأحوال، واضح؟ نعم. فكل إنسان نائم دي ما تصرف في البرهان، أن تكون كل إنسان مات. ها؟ في بعض الأزمنة كل إنسان نائم، في بعض الأزمنة تكون صارحة البرهان فيه كل إنسان نائم في بعض الأزمنة. أنت قيدها، أنت قيدها، نعم تذهب هذا الشكل، يعني بس سأم التكلف حياتي بحث لهذا. نعم مثال على الكل البرهان، كل إنسان داحق، كل إنسان ناطق، هو مسألة واضحة لا؟ كل ممكن يحتاج إلى واجب، كل إنسان ممكن، هذا كل إنسان ممكن، كل حتى عوارض ذاتية كثير، واضح لا؟ طيب القيد الثاني ألا يعرضه لأمر أعم، التفه ألا يعرضه لأمر إيه أعم منه. هذا لماذا؟ يعني كل إنسان جسم، هذا لكم سبقه، كل إنسان جسم، هذا جسم ذاتي، ذاتي إساغوجي، لكن هذا ما صرف لنا في باب البرهان. كل إنسان جسم ينفك عنه ولا ما ينفك؟ ها؟ ما ينفك، عشان تقول ما ينفك يا أخي، ليش يعني ما تقبلها في البرهان؟ ما ينفك؟ أحسن، بارك الله فيك، هذا مو لبرهانيته من حيث هو برهان، ولكن لبرهانيته من حيث دخوله في العلوم. فهمت إزاي؟ الجسم محمول على الإنسان لأمر أعم، وهو أنه إيه؟ حيوان، أنه حيوان صار جسم. فهمتني إزاي؟ أحسن، حيوان. لذلك يقول هذا معنى الأولي في البرهان، كلمة أولي يكون كل أولي يعني عرضه بلا وسطة إيه؟ بلا أمر أعم. أو الماشي يعني الإنسان أنه حيوان مو لأنه إنسان، فهمت إزاي؟ لأمر أعم. فهذا وإن كان لا ينفك، ولكن ولكن إيه؟ يؤدي لكم كيف؟ يعني مثلا أنا طبيب بيطري حبحث عن إيه؟ عن الحيوان، أو مثلا طبيب بشري ببحث عن الإنسان، جسم الإنسان، واضح؟ عن جسم الإنسان من حيث الصحة والبرد، موضوع الطب. طب أنا لو لو لو قلت الجسم مو جسم الإنسان، الجسم، أنا طبيب أبحث عن الجسم، أصير طبيب إيه؟ هم بشري وهم بيطري وهم وهم أصلا فيزيك وهم بيبحث عن الأجسام كلها، هو الجسم تدخل كله عند طبيعته مع بعض البعض، واضح لا؟ تدخل في أشياء ليس لها علاقة بالإنسان، تدخل في حتى النباتات، حتى تدخل في الزراعة، تدخل في الطب البيطري، واضح لا؟ احنا كله عام، فما في هذا. فلذلك هذه العالم تدخل نهاية البحث، عالم تدخل العلوم يشترط ان احنا يكون المحمول ايه؟ يعني لا يعرضه لأمر ايه؟ أعم. قال أن تكون كلية، خامسة بمعنى أن تكون محمولاتها مقولة على جميع أفراد موضوعاتها وفي جميع الأزمنة قولا أوليا، هذول الشرطين، جميع الأزمنة قولا أوليا. ما معنى قولا أوليا؟ أي لا يكون بحسب أمر أعم من الموضوع، فإن المحمولة بحسب أمر أعم كالحساس على الإنسان لا يكون محمولا حملا أوليا، لأنه إيه؟ ها؟ إيه؟ أمر العام بالحيوان، هو حس لأنه حيوان مو لأنه إنسان، ولا بحسب أمر أخص، هذا خارج إحنا أضفناه هذا، ولا هو المعنى الأول هو هذا، ولا بحسب أمر أخص من الموضوع، فإن المحمول بحسب أمر أخص كالضاحك على الحساس لا يكون محمولا على جميع ما هو حساس بل على بعضه، فلا يكون محمول عليها إذا إيه؟ كلين، إذا لو كان أخص يصير إيه؟ قضية إيه؟ جزئية مو كلية بعد. تقول الحيوان ضاحك، بعض الحيوان ضاحك، ولا مو كل إنسان، مو كل حيوان ضاحك، بعض الحيوان ضاحك، بعض الحساس ضاحك، واضح لا؟ فلذلك يقول يصير عرض غريب، أسمعنا العرض هو أخص، واضح لا؟ بعضه مو كله. فلذلك هو هنا من أجل حفظ الكلية بين معنى الأعم نقول على جميع الأفراد في جميع الأزمنة، لا لأمر أعم ولا لأمر إيه؟ أخص، لأن أمرنا عام له داخل العلوم، لأن أمرنا خاص حتى ما ينفك عنه هنا في الكلية، واضح لا؟ مساسة. ثم يقول هذان الشرطان الأخيران يعني الضرورة والكلية يختصان بالمطالب الضرورية والكلية، ولكن الضرورية والإيه؟ والكلية، ولكن إحنا طبعا ما نقبل مسألة والكلية هذه، ما اعتقدش احنا هذا ابن سينا كاذب ام لا. احنا قلنا البرهان لا يجري في الجزئيات مفقط كما يدعي بعضهم لا يجري، لكن اذا كانت المطالب كليه لابد يكون مقدمات كليه مو هكذا، لان لابد يكون ذاتي، والذاتي ما اخذ في حد موضوع له حد ولا حد لجزء من حسب الجزء هنا ليس بالكاس ولا منتصف. فاذا مو مساله انه يجري في الكليات في المطالب الكليه وفي الجزئيات في المطالب الجزئيه لا يجري في الجزئيات اصلا واضح. والمطالب احنا قلناها مطالب لا تكون الا كليه، احنا لماذا هكذا؟ احنا مش قلنا مطالب لا تكون الا في الكليه، لا تكون الا كليه. طيب احوال العلوم هذا بحث لطيف. هنا شوف فرغنا البرهان تعريفه اقسامه مطالبه مقدماته، هذا باختصار ولا هو 300 صفحة في برهان الشفاء. هنا تبحث العلوم صناعة البرهان يا جماعة مو فقط هذا، صناعة البرهان هي متعلق بمسألة العلوم تقسيم العلوم وماهية العلم ونسب العلم بعضها لبعض، العلوم بعضها لبعض، العلم دخلوا من بعضها البعض. هذه مباحث مهمة جدا التي جهلها يؤدي لكل هذه الصراعات اللي احنا بنعيش فيها. هذه تدخل العلوم بعض، مش كل واحد بيفتي، هو كل واحد بيفتي يعني يعني ما بيحترم ايه احسن تخصص، وهذا اللي جر المآسي على الأمة، وانه ما في واحد واضح له هذا. انت في الماضي الصراع بين المتكلمين ولا والفلاسفة، المتكلمين عبارة عن ايه يا جماعة؟ عبارة عن ايه؟ من هو المتكلمين؟ يا فقهاء يا أدباء يا محدثين، واضح ولا؟ ما عندنا وظيفة أولية اسمها متكلم، هذه وظيفة ثانوية صارت، لكن هم في الأصل ايه؟ أي متكلم في الأصل وظيفته الأولية ايه؟ يا فقيه يا محدث يا أديب، لا عاد أدباء، الغزالي فقيه، التفتزاني أديب، صاحب المطول والمختصر والله لا. انت رجل اديب علاقتك بالعقائد يا حبيبي، انت رجل اديب بتاع فعل وفعل وفعل يرتبط بالعقائد، او واحد فقيه متعلق بالفروع يرتبط بالاصول، يعني كيف هو هذا؟ شوف الشعور بالسريان ان هذا ايه يسري، ان انا عالم في النحو اذا اكون عالم في العقائد، عالم في الفقه، عالم في ايه في العقائد، ما علاقه هذا بذاك. نعم انت ممكن تكون فقيه وفيلسوف وهذه ما في مشكله، وطيب مهندس كان في القديم، لكن بشرط انك تكون متخصص في هذه الامور كلها دارسها يعني. اما مجرد انك كونك اديب او كونك فقيه ما يسري الى ايه؟ الى العلوم الاخرى، ما علاقه هذا بذاك. هي تجربه مآسي على الام، عدم احترام التخصصات. الان احنا مبتلين بايه؟ بالعلمانيه. هو العلمانيين عملوا في الفقهاء زي ما الفقهاء عملوا في الفلاسفه. فالعلمانيين هم اطباء ومهندسين، اليس كذلك؟ اطباء ومهندسين يفتوا، ما يحترم الفقيه. هو معاه دكتوراه في الكمبيوتر او دكتوراه في ها في الطب، بيقول لك هذا الفقيه بقى معهوش حتى شهاده ابتدائيه ولا متوسط. فعندنا بعض العلماء ما عنده شهاده، واضح انه دخل الحوزه من عنده 10 سنوات وصار مرشي، ما عنده شهاده ابتدائيه حتى. يقول لك انا كيف اقلده؟ انا عارفه يا اخي، انت عندك دكتوراه في الطب مو في الفقه. شفت هذا موجود مش موجود هذا؟ يقول لك انا اقلد واحد معه الشهاده. هي انت معك شهاده في تخصص، هو يقلدك الفقيه اذا مرض يروح لك، انت طبيب يروح لك يرجع لك مع كامل الحفظ الاحترام، واعطيك اموال ايضا كمان مفيش مشكله. وانت لو احتجت شي حكم شرعي ارجع للفقيه بلاش، ها؟ وارجع بلاش احسن. واضح؟ ليش يعني؟ ما بيرجع لك رجعت؟ اي حد تدخل ودخلت السياسه والقضايا والطغيان والحسد والمشاكل كل الافات جاءت من هذا. صناعه البرهان بتهزم هذا الامر، انك انت ما تتدخل في العلوم، ما تدخل من بعضها البعض، كل علم له موضوعه، له منهجه، له غايته، واضح ام لا؟ ما في انك انت متخصص في علم تصير انت متخصص في كل العلوم، وهذا اللي بيجب عن البلد. هذه ضربت امثله وامثله كثيره بعد ذلك. ثاني احترم اهل العلم واحترم العلوم، ما في طغيان، كل شيء واحد يكون بدوره في المجتمع والحكومه العقليه الان نصبوا لها وضع الاشياء في موضعها الطبيعي. الطبيب مكانه، الفقيه مكانه، المهندس مكانه، واضح؟ كل واحد في محله حبيبي يعمل في تخصصه، شكر الله وسعيه. زي ما هو موجود بين الأطباء والمهندسين، الحمد لله ما فيش أي مشاكل بينهم. الأطباء يحترمون المهندسين، إحنا عايزين نعمم الأمر هذا. والله لا، ما في واحد يتدخل في شغل آخر. طبعا لك مش أهل التخصص، صحيح؟ سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. أهل الذكر عن التخصص بعد. شيء طبيعي رجوع الجهل العالم، شيء طبيعي عقلائي وشرعي أيضا. فهذه فإذا بحث العلوم وأحوال العلوم في صناعة البرهان. ما هو درس في المنطق السوري؟ نعم. تدخل واحد يتخصص في شيء ويقول له يعني لأجل تخصصي في هذا الشيء يتكلم فيه، هذا أنا أرى أنه خاص بالمجتمع الإسلامي. لكن في الغرب يعني حتى واحد لو تكلم مثلا ليس متخصصا في الطب لا يحق له أن يدخل ويتكلم، وإلا بارك الله فيك. لا أبوهم مش حاجة، هي هذا في مجتمع إسلامي تجد مثلا واحد طبيب يقرأ كتاب كتابين مثلا في حول الأحاديث فيتكلم في كل لا لا, لا لا لا العلمانيين هم فقط في الشرق، هم لاقي مصدرهم من الغرب أصلا. هناك يعني هذول الأطباء العلمانيين في الغرب الأوروبيين يحترموا الفقهاء أو يحترموا رجال الكنيسة؟ يحترموا حبيبي الله يرى أنه أعلم منه. لا، انت اعدل لك كلامك شوية. لا، احترام التخصصات سيرة العقلاء انا اقول، لكن استثني منها الدين والفلسفة، دول صاروا الحائط الواطي اللي كله بركبه اللي كله بأحسن. ولكن احنا في الشرق المهندس بيحترم الطبيب، مفيش اي مشكلة، واحترام المحامي، ما فيش واحد بيدخل الثاني. الاحترام والتقدير، ما في طغيان، والقوانين تحمي الجميع. فأوروبا ما في شك منها. لا، الفرق كما قلت أنت، الفرق في أنه صارت بعض العلوم الدينية والفلسفية الأسباب السياسية صارت فيها تداخل، واضح أم لا؟ الكل عايز يركبها. طبعا هذا كشف عن كمالها، أن كل واحد بيحاول يتزيى بزيها. كمال يعني الفلسفة كمال الإنسان، إذا كل واحد يحب يدعيها، ما يحبش يكون جاهل في الفلسفة، واضح أم لا؟ هذا كشف عن كمالها، هذا الناقد يتشبه بالكامل. فالمهم، لكن هذا مفتولين هذا الأمر، وإلا يا أخي أنت يعني هذا الفلسفة أو الدين علم ولا مش علم؟ علوم هي موجودة، علوم الشريعة، علوم العقيدة، علوم الفقه، التفسير، علم له موضوع، ها له عوارض ذاتية وله منهج حلو. فإذا كان علم له علماء ولا متخصصين، كما كنت نسيت تقول أحد يقرأ كتابين حديث ولا كتابين في القرآن التفسير يصير فقيه. ليش انت نفسك انت؟ طيب ليه لو الفقيه عمل العكس قرأ كتابين طب وقتها ما تعترف فيه؟ ما يعترف فيه حد، يعترف خلي انت طب فقيه يمارس الطب، يروح يفتح يتبرع الدكتور فلان مثلا في اي مكان في العالم، ماذا يفعلوا فيه؟ سجن. يروح يسجن سجن على طول، سجن. يبقى نقابة الاطباء تطير لقلو هذا العياده ماله وتحطني في السجن غرام غرام في جميع انحاء العالم، ويسموه محتال. نعم، دجال محتال، حتى لو هو آية الله العصر ولهم حق في هذا الأمر، بس احنا بدنا نعمل فيه نفس الشيء. اللي يفتي مربوط حطه في السجن، اللي يفتي. ما هي الفرق؟ ايه الفرق يا اخي؟ انت ما هو الملاك تقول ان هذا تدخل فيما ليس له، هو نفس الشيء. انت تدخلت فيما ليس من شأنك. انت عشان قرات بعض الكتب تقول انا قرات القران، القران والروايات، او انا قرات الاثنين. المفتي يتدخل في حط في موضوعات ليه الحكم الشرعي، موضوعات علاقه المتدخل ده طب من حيث هو طب، ولا حيث يتعلق بفعل المكلف. طب مثلا الاجهاض حلال ولا حرام مثلا؟ شوف من ناحيه الحرمه، مش دخل كيف تشهد المراه، يعلم الجراح كيف يعمل عمليه الاجهاض او الولاده، ما يعلم دي ما لها علاقه بهذه القضايا. دي متعلقة بالقضايا القيمية، متعلقة بالأخلاق، متعلقة بالحقوق والواجبات، واضح لا الإنسانية، متعلقة بالقضايا التقنية في أي شيء، لا اقتصاد ولا الهندسة ولا طب ولا شيء، مش علاقة بالقضايا مدرسية تخصصية قيمية. حافظ على القيم، تكليف الإنسان على مستوى الفرد الاجتماعي القيمي. فإذا أنت نفس الشيء احنا بده ينظم يا حبيبي، لكن للأسف الشديد ما في النقابة فقط للعلوم المادية، ما فيش نقابة في العلوم الشرعية والدنيا ولا الفلسفية. طبعا في الحوزه نفس الشيء، في الحوزه بيتعدوا على الفلاسفه، بيتعدوا عليهم. احسنت، هي المشكله يعني ما بيحصل يعني موجود اي يعني داخل الحوزه. نعم تخصص إيه؟ نعم تخصص اخر سنه. ونفس الشيء يا اخي، في ناس ما درسوا فلسفه اصلا ويقول لك عايز الفلسفه، ما انا افتيك، انا يفتي هو الفقير وسالته في سنه العقائد يجيب ويجيبك تماما، ما يقولش لا ادري او يحلف على فيلسوف وهو بيعترف بشيء اصلا. نفس الشيء في ابتزاز. نعم آه. دائما اقرا انه تحرم دراسه الفلسفه التي تمس بالعقائد. اي فلسفه التي تمس بالعقائد؟ ما لهاش علاقه بالفقه يا حبيبي، موضوعا ومنهجا وغاية. لا، يحرم دراسه الفلسفه التي تمس العقائد. هي فلسفة عبارة عن عقائد، عبارة عن فلسفة، هو علم العقائد، فلسفة الفروع الكونية. هو لأن هو الفقيه أو المتحدث أو الأديب أو غيره المسلم يرى أن يأخذ العقائد عن طريق الإيه؟ المقبولات، مو عن طريق البراهين. فهمت ولا لا؟ يعني بطريقة غير شرعية، حكم العقل غير قانونية، مثل واحد بيمارس الطب عن طريق السحر أو وضع، مش الطريقة المصرية صحيحة، هذا واضح ولا لا؟ العقائد طريقها العقل من النص، صحيح ولا لا؟ هذا كليه. طيب تقول دخل العقائد، هو مو العقائد ليس لها الا البرهان، انه خلى العقائد بطريقه غير شرعيه. فهمت ازاي؟ دي مشكله، اصل المشكله هي هذا، انه عايز يجبر الفيلسوف ان يسير عن طريقته، انه خذ من هذه القناه، القناه الشرعيه، يعني عايز يتعامل مع العقائد زي ما يتعامل مع الفروع بالضبط. الفروع شيء طبيعي تؤخذ من كتاب السنه، لكن الاصول كيف تؤخذ من كتاب السنه؟ شو يعني؟ واضح ولا لا؟ هي المشكله هي هذا، بدات المشكله هنا، مشكلتهم في الطريق اللي بيمشي على الفلسفه، انه خلوا طريق العقل وهم خلوا طريق النص، فحصل الاحتكاك. وهذا اصل الاحتكاك. طيب فحنرجع للقانون، لو في قانون موجود في علم وتقنين وقانون وفي نقابه، ما يقع هذا التدخل، ما يقع هذا التدخل. فهمت ازاي؟ هم يرفضوا يعني واحد يقرا لي مثلا رساله هذا اللي بيسموها طب داوود، ولا اسمها رساله ابن الجمال عطارين دي، وسيد الطبيب بتاع هذا ما يسمحوا له بالكلام. هذه رساله غير معتبره في الطب، لازم يقرا المنهج الموجود في كليه الطب معتبر لا، ولا حطوه في السجن ما يعترفوا به. هو ده شيء صحيح يعني، قانون ورقابه. الدين والفلسفه مش فيها قانون ورقابه. فهمت ام لا؟ هكذا كل واحد ممكن يصير ايه؟ يصير فقيه، كل واحد يصير فيلسوف، ليس هكذا، كل واحد يصير مفسر. المهم خلينا نشوف. يقول: احوال العلوم بعد ان فرغنا من بيان البرهان وتفصيلاته، نشرع بعونه تعالى في بيان احوال العلوم من حيث بيان حقيقه كل علم وما توقف عليه وتناسب العلوم مع بعضها او تباينها ونقل البراهين من علم ليه؟ لاخر. هذا مهم. اول شيء حقيقه العلم او ماهيه العلم، اي علم، خلينا نعرف ما هو العلم. تعريف العلم هو ما هو تعريف العلم؟ مثلا علم النحو، علم الفلسفة، علم الفقه، ما معنى العلم؟ ها؟ واحد واحد. نعم بيه؟ أحسن، مجموع مسائله بعد، هو علمه مجموعة. والمسألة عبارة عن ايه؟ ها؟ موضوع محمول. أحسن، موضوع محمول. الحمد لله. في أول شيء الموضوع، يكون في موضوع، ثم إذا لحقه محمول يصير إيه؟ مسألة. الموضوع هو قطب الراحة، تدور حوله المحمولات، صحيح؟ موضوع ثم مسألة. طب وإثبات المسألة بإيه؟ أيوة بإيه؟ وإثبات بإيه؟ بمبادئ، مبادئ. وهذه الأجزاء الذاتية للعلم، موضوع العلم، الموضوع والمسائل والمبادئ، هذه الأجزاء الذاتية لأي علم. والسر واضح، من مسألة تعبدية كذا، لا، موضوع هو قبل الراحة، ثم تتشكل المسائل على أساسه وإثباته يحتاج إليه إلى مبادئ. فأنت لو معكش الثلاثة هذه لازم أن تؤسس أي علم. فهمت؟ طيب ودائما يكون موضوع العلم محمول المسألة، صحيح؟ موضوع علم إيه؟ موضوع العلم الكلي. وحياة بعد ذلك موضوع مسألة، موضوع علم، هنا موضوع العلم الأساسي هو هذا. عندنا إذن الماهية العلم متقوم ثلاث أشياء: الموضوع والمسألة والليه والمبدأ. لذلك قال: حقيقة العلم، حقيقة كل علم تتقوم بثلاث أشياء، هي موضوع العلم ومبادئه ومسائله، وسوف نتعرض لكل واحد منها على ليه؟ على ليه؟ على الترتيب. طيب موضوع العلم مع الأسف صارت فيه بعض النزاعات بين الفقهاء والأصولين هذا العلم، هل لكل علم موضوع أم لا؟ وصل ما فيش موضوع، ما في علم أصل، هو القطب الرحم واضح أم لا؟ ولا نعم تفضل. ترتيب هذا الموضوع مثلا مسائل عنده غايه او عنده ايه؟ الغايه خارجه، الغايه خارجه. احسنت، الغايه خارجه. هذا لصاحب الكفايه قال ادب، ما شرط يكون يكفي وحده الغايه، هو عايز يوحد بين مسائل ايه؟ عن طريق ليه؟ وهذا خطا عجيب منه. الراجل راجل فاحل محقق كبير. انا ناقضته في كتاب اصول المعرفه، ناقشته فيها انه بيقول الغايه. أولا هذا أول شيء نقول وحدة الغاية، ما سبب وحدة الغاية بين المسائل؟ ها؟ اللي أحسن تيرجع إن في جامع مشترك بين هذه المسائل أدى أحسن، وإلا صارت كل أي مجموعة مسائل يؤدي لأي غاية. إن هذا جاء أحسن الموضوع يا أخي، أنت معي سبيل الموضوع أحسن نجي الجامع بين المسائل وقطب المسائل، واضح؟ هذا أمر. الأمر الثاني وهو الأشكل منه، وهو ان هو الاخوان خلط بين الـ بين الـ بين احسن بين العلم والعالم. هو بيقول العلوم تتميز بغاياتها، بالله عليك الغايه غايه العلم ولا غايه العالم؟ وايش كان مش يقولوا اي فقيه علي. انا كنت اخذ بحث خارج عن بعض المراجع، قال لي هذا اشكال جاي جدا قوي جدا اقبله. خلط واضح بين العلم، العلم تتميز به بغايتها، هذا الغاية لا يمكن أن تتميز بغايتها، تتميز بموضوعاتها، لأن الغاية غاية العالم، العلم ليس له غاية، العالم له غاية. واضح ام لا؟ اما لا معنى، العلم ليس له شعور اصلا، العلم مش مسائله، كيف تكون مسألة لها غاية؟ غاية غايتك انت من دراسة العلم، واضح ام لا؟ هذا اشكالي على الاخوان. فلذلك لا، العلوم تتباين تتميز وتتميز بموضوعاتها. طيب هذا الموضوع قد يكون واحدا وقد يكون كثيرا، هذه نقطة اللي خلى الفقهاء أو الأصوليين كثير يقولوا إنه هو علم الفقه مثلاً أو علم أسف الأصول لا إيه لا لا لأنه مسألة مثلاً مرة حجية الظهور، مرة حجية خبر واحد، مرة الأصل العملي، أشياء متفرقة مبعصرة، واضح منه واقفين. الوحدة الموضوع قد تكون وحدة حقيقية، يعني واحد بالعدد، مثل ماذا؟ مثل العدد، العدد هذا التفت العدد هذا يكون بلا أي تركيب واحد على الإطلاق. العدد من حيث هو عدد موضوع علم الحساب، واضح ام لا؟ العدد من حيث هو عدد موضوع علم الايه؟ الحساب. وهذا يكون واحد لكن من حيثية، من حيث وذاك أكثر العلوم بعد، لا من حيث هو واحد لكن من حيثية معينة، حيثية تقييدية. مثلا ال الطبيعيات موضوعها ايه؟ الجسم، ولكن من ايه؟ من حيث ايه؟ الصحة والمرض. لا الطب هذا لا بأس، هذا الطب يعني فروع الطبيعيات، التغير الصحة مرض بعمل التغير، الطبيعيات اعلى من الطب، واضح؟ من حيث التغير والحركة، التغير الانفعالي يعني الصحة والمرض التغير، من حيث التغير والصحة والسكون. علم الأكر، علم الأكر والكرة، الأكر غير الأكر. يقول الجسم من حيث ايه؟ هو كروي، فعلم الاكر هو هذا، هذا العلوم الهندسيه الفرعيه، كرة المتحركه، الاكر المتحركه اسمه. الفرق بين التبعيات والاكر ان القيد الحيثيه التقليديه في التبعيات عرض ذاتي، لان الحركه والسكون من عرض ذاتي لايه؟ للجسم. اما الحركه بالنسبه للكره، الحركه عرض غريب، كره ساكنه، واضح ما؟ عرض غريب، ما هو ممكن شيء تاني الإنسان يتحرك من الكرة، واضح ام لا؟ حركة معارضة غريبة للكرة. فإذا لكن حيثية تقليدية، هذا الموضوع يقول موضوع واحد وقد يكون كثيرا. طب الكثير قد هو يكون ايه؟ الموضوع الجامع بينها، مسائل كثيرة لها موضوعات متعددة، لكن الموضوع هو موضوع العلم ايه؟ الجامع بينها. هذا قد يكون جامعا ذاتيا، مثل ايش؟ بس في الهندسة عندنا هذا الخط والسطح والمقدار، هذه كلها تكون علوم، الخط والسطح والايه والشكل او الجسم التعليمي. طب الخط والسطح والجسم التعليمي يجمعهم ايه؟ المقدار، الكم، كما متصل وهذا ذاتي له جنس جنس له فيكون مدور هندسة المقدار فرع حل مختلف وقد يكون جميع عرضي مثل ما علمه مفهوم مشهور ومعروف جمع ايه احسنت احسن مثلا انه وصول احسن احداها يعني جمع عرضي مثلا العناصر المشتركة لها مثلا حجية ادلة استنباط الحق الشرعي واضح بلا مثلا بحث عن الحجية بين هذه كل الاشياء خبر الواحد دلالة واضح بلا الحجية الوظيفة العملية بحث عن حجيتها واضح بلا بحث الحجية مثلا حجية ادلة استنباط الحكم الشرعي او الفلسفة الموضوع عليه الموجود الموجود هذا مو جنس الأشياء الموجودات ما شاء الله تبقى من الجسم إلى الباري سبحانه وتعالى كلها يجمعها ليه الموجود هذا عرض انتزاعي هذا الموضوع واحد لأن الأصوليين توهم من الوحدة اللي يكون وحدة إيه شخصية أحسنت وحدة عرضية أحسنت مو وحدة انتزاعية أو حقيقية مو انتزاعية لا انتزاعية تكفي أفضل من الموجود بعد في أوسع من الموجود ما في تباين يعني تباين الموجودات أكثر من تباين المسائل الفقهية والأصولية من الجسم إلى الله سبحانه وتعالى في إيه علاقة بينه واضح ملا يجمعهما جمع انتزاعي وهو الموجود واضح ملا طيب هذا بيزن موضوع العلم موضوع المسائل موضوع المسائل قد يكون نفس موضوع العلم بعض المسائل مثل في العدد العدد إما زوج وإما إيه فرد والعدد هو مسألة حسابية وموضوعها موضوع ليه العلم وقد يكون جزء موضوع العلم مثل الطب تبحث عن أمراض العيون العين إيه؟ جزء الجسم إن الموضوع العلم إيه؟ الجسم جسم الإنسان تبحث عن العين هل ليس كذلك؟ أو العامين تفهم الطب مثلا على لا على هم علم الأدوية وعلم إيه؟ مع بعض لو يصر في تفصيل زمان كان الصيدلة والطب يحتون فيه في موضوع واحد يعني هم طيب معنى بليه بتركيب الأدوية مو فقط يكتب نسخة لا يعني فليس مطبع أيضا بينها مناسبة معينة واضح لا مثل اسم المناسبة العامة هذه اللي هي كلها بلاحظ مثلا ان هي متعلقة بالصحة مصورة للصحة سواء الغذاء الصحي الدواء الصحي واضح لا بالصحة فهذا مثلا طب جزء تكون موضوع المسائل جزء موضوع العلم القلب أمراض القلب أمراض العين أمراض الكلى العظام هذه كلها جزء الجسم وهذا يكون موضوعات المسائل جزئي مثل ايش موضوعات الايه مسائل الايه مسائل الطبيعيات موضوع الطبيعيات مطلق الجسم ها لكن تعالى بحث السماء والعالم الجسم الفلكي ها العناصر الجسم العنصري جزئي تحت الجسم والجسم العنصري جسم الجسم الفلكي جسم علم الحيوان علم النبات هذا كله تحت الايه جزئي له نفس الجسم المطلق جنس لكل هذه الاجسام الايه الخاصه واضح هنا اذا موضوع المسائل قد يكون نفس موضوع العلم وقد يكون جزءه واخذون ايه جزئيه هذا مهم جدا هذا في فهم الايه العلوم احسن شيء طبيعي أحسن الأول موضوع العلم موضوع العلم هو ما يبحث في ذلك لا عن أحواله الخاصة أي عوارضه الذاتية وموضوع العلم قد يكون شيئا واحدا وهو إما أن يلحظ من حيث هو أن يؤخذ على الإطلاق يعني ده الواحد يعني من دون أن تلحظ فيه جهة معينة من جهته كالعدد للحساب وإما أن يكون ملحوظا من جهة وحيثية معينة تكون حيثية تقييدية فيه وهذه الحيثية قد تكون حيثية أن يعرض له عرض ذاتي معين كالتغير للجسم الطبيعي ليكون موضوعا لعلم الطبيعي تغير الجسم من حيث التغير والسكون وقد تكون حيثية أن يعرض له عرض غريب كالحركة للكرة لعلمها يعني العلم الأكر واضح وقد يكون الموضوع أشياء كثير قد يكون واحد قد يكون أشياء أشياء ولكن بشرط أن تكون متناسبة بمعنى أن يعني بينها جامعة بمعنى إما أن تتشارك فيما هو ذاتي لها كالخط والسطح والجسم تتشارك في ليه في المقدار إذا جعلت موضوعا للهندسة أو تتشارك هذه مسائل ليه العلم أو تتشارك في ما هو عرضي لها كبدن الإنسان. أنت أكثر منها كالفلسفة، هذا أفضل من المثال كالفلسفة، أو كبدن الإنسان وأجزائه وأحواله والأغذية والأدوية ومشاكلها، إذا جعل جميع موضوع لعلم الإيه الطب تبقى تجمعها كلها، واضح، ومتعلق بالصحة الإنسان، فإنها تشارك في كونها منسوبة إلى الصحة التي هي غاية ذلك العلم، منسوبة إليها كلها تبتغي ليه الصحة. بس دخلت أنا الغاية غطاك إيه يعني مو الصحة النسبة إلى الصحة، واضح لا سير هو الذي يؤدي إلى هذه الغاية مو نفس الغاية. وإنما سمي ذلك الشيء موضوعا للعلم لأن موضوعات جميع مباحثه تكون إما نفس اللي احنا قلنا إما نفس ذلك الشيء، إما نفس ذلك الشيء مباشرة كما يقال الأعراض إما زوج إما فرد، أو جزئيا يقع تحته كما يقال الثلاثة فرد، الثلاثة جزئي من العدد أو جزءا منه كما يقال في الطب الرئة يفسدها الدخان، الرئة يفسدها الدخان، هذه الرئة جزء الجسم مسألة طبية، أو عرضا ذاتيا. هذا لطيف، عرض ذاتي يعني مثل ماذا؟ عرض ذاتي موضوع العلم البحث عن علة ومعلوم، العلم العرض ذاتي الموجود من حيث الموجود، فصار مسألة إيه؟ موضوع مسألة إيه؟ فلسفية، بحث العلة، بحث القوة والفعل، بحث الواحد والكثير، كل ده عوارض ذاتية ليه؟ لموضوع ليه؟ الفلسفة، عوارض ذاتية أو عرضا ذاتيا له يعني موضوع العلم، كما يقال في العلم الأول الممكن إما مجرد أو مادي، الممكن إما جوهر أو عرض، واضح ملا؟ الممكن عوارض ذاتية ليه؟ لموضوع العلم للموجود من حيث هو موجود، واضح ملا يا جماعة؟ طيب، وأنه يبحث في كل علم عن الأعراض الذاتية لموضوعه. هذه نقطة مهمة جدا، هذه شيء في غاية البداهة، ليه؟ لأن احنا عايزين نعرف ايه في العلم، أحكام هذا الموضوع، أحكامه التي تخصه، فهمتني ازاي؟ أحكامه التي ايه؟ تخصه. لذلك لابد تأتي بالمحمولات المناسبة للموضوع، عند علمه أحكام على الإطلاق تخص من هذه الجهة، قد حملة تخصه. فلذلك نبحث عن عرض ذاتي مو عن أي شيء غريب بحيث ندخل العلوم، وهذا يستلزم أن يكون المنهج المتبع في العلوم إيه؟ البرهان بعد، ها؟ إن إذا تبحث عن عوارض ذاتية كمطلوب لابد يكون المقدمات أيضا إيه؟ الأوسط والأكبر إيه؟ عوارض ذاتية أيضا تكون ذاتية، محمولات ذاتية لموضوعاتها حتى يكون المطلوب أيضا ذاتي. فهذه الأشياء كل نعم. بس في كان في سؤال يسبق كل هذا البحث. تفضل. يعني عمليا أن يعني الآن الناس تتوسع الناس تقول كلمة علم أحسن عشان علم الجغرافيا عن التاريخ هناك علوم ويبحثون عن علوم. أي. لكن من التاريخ. لذلك قسمت العلوم شيء طبيعي، مقسمين في الأول الحكمة نظرية وعملية، ثم القضايا العلوم النظرية سميت بالعلوم الحقيقية اللي هي الرياضيات والطبيعيات والفلسفة، وما على ذلك إلا مجرى البرهان فيها اللي هي موضوعات تكون حقيقية. الطريق وراء الفقه، فقه موان البرهاني هذا خارج وقع منطقة الفراغ، لكن البرهاني يدلك على إيه؟ طبعا يقول لك مثلا الفقه مخاطب العرف فاستعمل منهج العرف، المنهج العرف يعني ايه؟ هذه المقبولات والمشهورات والمظلومات، واخد حمله. فاحنا عندما نلجا للدليل الظني في الفقه هذا بحكم العقل البرهاني، واضح؟ يعني اذا انسد اليقين البرهاني ماذا نفعل؟ نقول ما في مشكله، يستوي على ذلك اي شيء، لا ما يستوي شيء الا ما يلاقي الدرجه الثانيه الظن، ناخذ بالظن وظن الاقتدائي النوعي مثل خبر الثقة، مو خبر أي واحد، مو خبر الثقة إحنا ظننا بالعقل، خبر الثقة التفت يمكن أن يكذب، وخبر الفاسق يمكن أن يكذب، واضح ملا؟ لكن العقل يقول لك إيه؟ خذ خبر ليه؟ تقول لك مو زي بعض الاثنين يا أخي، مو خبر الثقة يعني خبر المعصوم، نعم؟ أي لماذا يقبل خبر الثقة العقل؟ إنه أقرب للواقع، الثقة في الغالب يخبر عن الواقع، يعني انه في هيئة نفسانية قضائية تختار الصدق وليس ما ثقة، إنه صادق صدق وخلق راسخ في النفس غالبا ما يصيب الواقع، والآخر غالبا ما يخالف الواقع. إذا ورد أمر بأنه يأخذ بالراجح والمرجوح العقلي البرهاني ما يقدم المرجوح على الراجح، يقول لك يا خبر الثقة، خبر الثقة حش. ما نحتاج إحنا، شوف هذه ما نحتاج حتى روايات تقول هذا الأمر، خذوا خبر الثقة ما نحتاج، إحنا بدنا نكتشف. سيبر الشافعية يعني اتفق إمضاء المعصوم عليه السلام للخبر الثقة، هذا إرشاد يعني شيء طبيعي. ممكن يمضي هو خبر الفاسق، داخل خلاف العقل يصير، وضع حملة إرشاد يصير. صرت العقلاء كذا، هذا الأقرب. إذا لم أكن أنا موجود فزرارة موجود، هو وضع حملة. ما تقول له المعصومة موجود زرارة وأبو هريرة واحد، لا مو واحد، مو واحد، وضع حملة. ما هو بعد نسكن يا أبيض يا أسود، لا يا أخي، إذا ما في درجة أولى روح الدرجة ليه الثانية، زرارة الدرجة الثانية، ما نروح للدرجة العشرة. خلاص مثلا أنت الآن بتروح للطبيب، تروح الأول ليه؟ ده المتخصص، صحيح؟ ما هي متخصص؟ أنت مثلا في قرية من القرى ما في متخصص، ماذا تفعل؟ تروح لمين؟ بيشكل عمر المسلحة، ما تروح للحلاق، ما تروح للحلاق، العقل يزورك. تقول يا أخي متخصص، هذا مش متخصص، لكن تاني يا أخي هو العمومية تفنيها طبيب أقرب للمتخصص، واضح ام لا؟ اقرب للمتخصص. فالعقل يروح اروح للطبيب، ما اروحش للحلاق اللي هو جاهل اصلا. فهمت ازاي؟ هي المشكله هذه، هي النقطه. ما في امام معصوم، نروح للفقيه. وهي امام معصوم يعني العالم، العالم العالم درجه اولى. ما في العالم العالم درجه اولى، نروح للعالم العالم درجه ايه؟ الثاني، هو الفقيه. هذا الشيء ما محتاج عندنا ادله ولا مقبوره حنظره ولا واضح ام لا؟ قضيه ما محتاج. العقل يقول لك ايش؟ ما في درجه وتروح درجه ثانيه. يعني هذا الشيء يعني بديهي يعني وقت البداية. حال العقل البرهاني يقدم المرجوح على الايه؟ للراجح. واضح ام لا؟ طيب. احنا رحنا فيه، احنا بعدنا عن الكلام. طيب كنا بنتكلم فيه احنا الان. يعني في النتيجه المناسبه اذا نعم لابد البرهان. اما ما هو غير العلوم الحقيقيه نعم هو يدلك على المنهج النقلي، المنهج هو التاريخ نقل. هو طبيعي انه هو تاريخ يعني يعني نقل عارفين انه مش منهج نقلي، منهج عقلي. اللي يعين، شوف اللي يعين منهج العلم موضوع العلم، الموضوع نفسه موضوع التاريخ ايه؟ الاحداث التاريخيه، الحوادث التاريخيه، يعني النقولات التاريخيه. وضح مش واضح؟ وش طبيعي، وش طبيعي. نقل نفس الشيء، الفقه هو نفس الشيء، فقه الكتاب والسنة والخطاب عام عرفي، تستعمل على هذه النصوص الدينية وده الكتاب والسنة. هو الدين يعني كتاب والسنة، وضع ملا كتاب والسنة تأخذ النصوص الدينية هي اللي تدلك على مراد الدين أرد، وضع ملا هذه ما فيها مو قضية حقيقية، هي قضية اعتبارية. فالمعتبر هو اللي يحدد لك، هو عارف حد الأوسط بالطرق المتيسرة، خبر الثقة والعرف والموضوع. شفت الحكومة العقلية من معناها ايش؟ هي هذا، ما يحتاجش بسهولة تحسبها القضية، انك بدأ من فوق تاخذ الأوامر من جهة معصومة، فتدلك في غيبتي في فلان. زي اللي عم يقول لك في غيبتي الزرارة موجود، هو نفس الشيء يقول لك في ما في برهان تروح للمشهورات، تروح للمقبولات، المظنة، ما تروحش للمشبهات، تروح للمخيلات، واضح لا؟ شيء طبيعي، فهمت؟ يلا حسنا خلص بحث الثانية. بادئ ليه؟ العلم. شو طبيعي انتو المبادئ العلم؟ توجهنا بسرعة. مبادئ العلم اللي هي بيها تثبت المسائل، مبادئ العلم هي مبادئ ايه؟ تصورية، هي مبادئ ايه؟ تصدقية. هل بتحتاجها انت قبل العلم؟ مبادئ العلم تحتاجها انت قبل دخول العلم. مبادئ تصورية عبارة عن ايه؟ تصور موضوع العلم، تصور موضوعات المسائل، وتصور المحمولات. ما معنى المحمولات تحت تثبتها؟ بس واضح؟ لابد تكون متصورها، فاهمه معنى الجسم، او فاهمه معنى الجسم العنصري، العنصر الموضوع مثلا، وفاهم معنى مثلا التغير، معنى الحركه، معنى التناهي اللامتناهي، المرض، الصحه. وانت كيف تثبت محمول الموضوع من ده؟ التصديق طلع التصور. فالامور كلها موضوع العلم، موضوع المسائل، ومحمولات المسائل، تكون كلها ايه؟ مبادئ تصوريه. ليه؟ يعني مفروع من فهمها، تدخل علم انت فهمها ما تبين في مسألة. طيب انا بلد تصدقية ما هي لإثبات مسؤولات لإثبات مسائل. طب هذه بلد تصدقية تشمل ايه؟ لابد يكون مفروع منها ايضا وجود الموضوع، وجود موضوع العلم مفروع منه، العلم لا يثبت موضوعه، العلم لا يثبت عوارض الذاتية الموضوعية، مو نفس الموضوع، وجود الموضوع موضوع العلم، وجود موضوع مسائل، واضح؟ فقط بالنسبه لوجود هذه المبادئ التصديقيه وجود موضوع العلم لا وجود المحمولات، لان وجود المحمولات وجودها في نفسها عين وجودها ليه؟ لموضوعاتها، وهذه المساله مطلوبه، هذه مو مبدا مساله. فوجود موضوع العلم مبدا تصديقي، وجود موضوع المساله مبادئ تصديقيه. بعد ذلك المبادئ التصديقيه ايضا في اصول متعارفه وهي البديهيات البينه، هي اصول موضوعه مبينه، أصول موضوعة مبينة، إذا أخذت بحسن الظن تصبح أصول موضوعة، إذا مع سوء الظن سيره مصادرة كما قرأنا قبل ذلك، مبينة. لكن مبينة فين؟ في علم آخر، وقد ثبت هذه الفلسفة، مش كده؟ أنت في درس فقه الآن تقول مثلا المسائل المتعددة له لها غاية واحدة كما صاحب الكفاية، البناء على نقاعة الواحد، الواحد لا زرعنا الواحد، الذي ثبت في الفلسفة بس، هذا اسمه أصل الموضوع، ما يصير هو يثبت قاعدة الواحد في الفقه، ولا لنقال درس الفقه درس ايه؟ درس فلسفة، وخسبت الفلسفة وخسبت في محله، وضع ملا تسمع الأساس زي كل وقت، هذا أصل الموضوع، فأنت ما تقبلوش وهذا هو أصل الموضوع مبين، لكن فين؟ وقد تبين الأصول الموضوعة في نفس العلم تصدر يعني كيف، لكن ما تخلط بمسائل، يعني تقدم على مسألة، مثل ممكن مسائل التفت التي تثبت في الباب الأول تثبت أصول موضوع عليه. أحسن، وقد أثبتنا فيما مضى، هكذا يقول الأستاذ في الباب الأول كذا كذا، فيبني عليها فيصير أصول موضوع، لكن هي أيضا المتأخر لكن داخل العلم، لذلك هو أصلا فلسفة التبويب هي ليه في باب اول، يعني بده يكون اول ممكن هكذا، ممكن الاول يصير ثاني وثاني اول، بسبب ايه؟ في اشياء تثبت يعتمد عليها لاحقا، تثبتها سابقا حتى تعتمد عليها ايه؟ لاحقا. تفضل. الموضوع هذا العلوم الاخرى هذه اذا اخذت بحسن الظن لا تكون نتيجه يقينيه، لا يقينيه معلقه. يعني الاصول موضوع مبين برهان. نعم نعم. انت لان اتفق لكن دي متعبديات هذه. اها. ومثل ما تقول قال رسول الله او قال الامام، لان علميه ثبت في الفلسفه، فهمت ازاي؟ لكن انت مو مطلع على البرهان، اما الروايه ما فيها برهان اصلا. احسنت، المعصوم بين هنا البرهان ليه؟ تعبديه، اما دي مو تعبديه تصير، هذه برهانيه لكن برهان معلق، فهمت؟ ثبت في محله ولا انت تشوف محله، فهمت؟ نعم برهان معلق مو برهان، شيء طبيعي. وهذا عمله هذه هي نبذه ليه؟ إذا المبادئ التصديقية اللي تشمل وجود الموضوع، وجود موضوعات المسائل، والأصول المتعارفة اللي هي البديهيات، والأصول اللي الموضوع والمصادرات، واضح؟ هذه مبادئ العلم يا سيدي. قال مبادئ العلم: ولكل علم مبادئ، هي الأشياء التي يبنى عليها ذلك العلم، وتؤلف منها قياساته، وهي على نوعين. الأول مبادئ تصورية، وهي حدود أشياء تستعمل في ذلك العلم كموضوع العلم وموضوع مسائله. وهذه يكون طبعا هذا خطأ نجيبها هنا، لأن التصديق بوجودها هذا مبادئ تصديقية. قال: وهذه يعني موضوع المسائل وموضوع العلم يكون التصديق بوجودها متقدما على ذلك العلم. هذه المفروض تكون فين؟ في المبادئ التصديقية، مو هنا في التصور، أنت شير لهذا الأمر. وكأعراض الموضوع الذاتية للمحمولات، ما معنى الحادث والعالم حادث؟ ما معنى الحادث؟ متفهم ولا كيف تثبته للموضوع؟ وهذا يحصل التصديق بوجودها في النفس العلم أيضا، التصديق بوجودها في نفس العلم. تصير مسألة بعد العوارض الذاتية مفهومها مبدأ تصوري، أما هي ليست مبدأ تصديقي، هي مسألة بعد وجودها في نفسي عين، وجودها فين؟ الموضوع هو مطلوب إثباته، هو هذا مطلوب إثباته. فالعوارض الذاتية مبدأ تصوري لكن ليس مبدأ تصديقية، واضح؟ ذلك يقول: وهذا يحصل يعني التصديق بوجودها في نفس العلم، فتكون حدود القسم الأول حقيقية. التفت، حدود القسم الأول حقيقية، وحدود القسم الثاني حدود اسمية، تصير بعد التصديق بوجودها حدودا حقيقية. في انجليزة. بالنسبة للتصورات التفت هو شو طبيعي ما الشريحة قبل هذه البسيطة ليس كذلك؟ فانت قبل إثبات الوجود تصير حد اسمي مو حد حقيقي، وهذا بعد الوجود تصير ايه حد مهوي حقيقي. فيخفوه تكون حدود القسم الاول. القسم الاول يعني ايه؟ اللي هي الموضوعات، اللي هي حدود الموضوعات. اما حدود المحمولات اسمي، فتكون حدود القسم الاول حقيقية عن الموضوعات. حدود القسم الثاني العرض الذاتية حدودا اسمية تصير بعد التصديق بوجودها بالاثبات بعد اثباتها حدودا حقيقية. الثاني مبادئ تصديقية، وهي المقدمات التي تؤلف منها قياس ذلك العلم، وهي إما واجبة القبول وتسمى أصولا إيه؟ متعارفة. وهذه الأصول متعارفة اللي هي البديهية، إما تكون عامة مثل من أنا قدام الاجتماع، أو تكون خاصة بس تكون مساوي مساوي مساوي، أو حتى كل أعظم الجزء كل أعظم الجزء مصطلح في الفلسفة مصطلح في الهندسة، واضح ولا حسن؟ فصير مخصصة بموضوع علمها لكن هي بديهية أيضا. وهي المبادئ على الإطلاق، وهي تنقسم إلى عام يستعمل في جميع العلوم كقضية استحالة الاجتماع له نقدين امتناع الدور امتناع التسلسل أو ارتفاعهما، وإلى خاص ببعضها ببعض العلوم كقولنا الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية، فما يستعمل في الرياضيات لا غير أو غير بينة بينة أو غير بينة يجب تسليمها ليبتنى عليها أو ليبتنى عليها ومن شأن ليبتني عليها ومن شأنها أن تبين في علم آخر. وهذه إن كان تسليمها مع مسامحة ما وعلى حسن الظن بالمعلم سميت أصولا إيه؟ موضوع، وإن كانت مع استنكار وتشكيك من المتعلم سميت مصادرات. الناس بتقول أنت قاعدة الواحد في جو فقهي أغلبه تجاه الإخباري هو الحاكم عليه، تلاقي كل واحد يعني يتمسخر وضع ملاه وأخر ما هو غصب عنه يصبغ بيه أنا أصل موضوعي، لكن يعجبه ما يعجبه بحث آخر لكن غالبا لكن لابد حدا يبني عليها بعد ما يناقش فيها. طيب نعم. ثم يقول وقد تجمع المسلمات على سبيل حسن الظن بالمعلم والحدود في اسم الوضع فتسمى وضعا. هذا مصطلح ما يقول الوضع من ضمن الوضع له يرحمكم الله الوضع له إطلاقات متعددة منها هذا يعني تشمل الأصول الموضوعة والحدود اللي هي مبادئ ليه تصورية أحسن ثم واضح. وهي يعني الأصول الموضوعة والحدود قد توضع في افتتاح العلوم كافي الهندسة أول صفحة في أصول إقليدوس تجد معنى النقطة معنى الخط هذا معنى المساواة معنى الكل معنى هذا موجود. وقد تختلط بمسائلها كما في الطبيعيات ولا بد من تقديمها على الجزء المحتاج إليها من العلم تحطها في الباب الأول يصير أصل الموضوع الباب الثاني واضح شيء طبيعي. وقد تختل مسائلها في الطبيعيات ولا بد من تقديمها على الجزء المحتاج إليها من العلم إذا كانت مخلوطة بالمسائل إذا كانت مخلوطة وتصدير العلم بها أولا يعني أفضل كما فعل أوكليدس تجمعها كلها تحطها في أول ليه العلم تصدر بالعلم. طب آخر شيء الثالث مسائل العلم هذا سهل المثال العلمي عبر عن ايه القضايا الخاصة معورة ذاتية الموضوع وهي القضايا الخاصة بذلك العلم والتي يشك في انتساب محمولاتها الى موضوعاتها في بادئ الامر فتبين فيه باقامة البرهان عليها وهي تمثل مطالب ذلك العلم والحمد لله رب العالمين.